إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فهذا هو الدرس السادس من دروس الكتاب الثاني من كتب المدينة. Donc cela ce sera le cours numéro 6 tome 2 de Médine. الأم متى رجعت من المدرسة يا بني سعيد رجعت قبل نصف ساعة أين أختك مريم أما رجعت سعيد لا أدري أنا ما رأيتها الأم ماذا قرأت اليوم سعيد قرأت اليوم درسا جديدا في الفقه أفهمته نعم فهمته جيدا الأم أما قرأت القرآن اليوم بلى قرأت سورة الرحمن وحفظتها ففرح بي المدرس كثيرا وقال إنك أحسن طالب في الفصل ما شاء الله زادك الله علما ابني سعيد أغسلت قمصاني يا أمي نعم غسلتها وكويتها خذ هذا القميص هات ذاك يا أمي ذاك أجمل من هذا تدخل مريم السلام عليكم كيف حالك يا أمي وكيف حالك يا أخي وعليكم السلام أهلا يا بنتي متى خرجت من المدرسة مريم خرجت بعد صلاة الظهر أين زميلاتك آمنة وفاطمة وسعاد؟ أنا ما رأيتهن بعد الصلاة يا بنتي أخوك حفظ سورة الرحمن أي سورة حفظت أنت؟ أنا حفظت سورة الحديد وهي أطول من سورة الرحمن وكذلك حفظت 16 آية من سورة النبأ ما شاء الله إنك طالبة مجتهدة أنا مسرورة بك أذهبت إلى المكتبة اليوم؟ مريم نعم ذهبت الأم ماذا قرأت هناك؟ مريم قرأت مجلة من باكستان اسمها الإسلام الأم أباللغة العربية هي؟ مريم لا هي باللغة الإنجليزية الأم أذهبت إلى المديرة مريم لا هي ما جاءت اليوم الأم لما مريم أظن أنها ذهبت إلى مكة الأم أشربت الشاي مريم لا ما شربت الأم تقول للخادمة هات الشاي يا ليلى مريم وهات قطعة خبز أيضا يا ليلى أنا جوعى انتهى النص تفضل اقرأ محمد لمين وكريم ابدأ محمد لمين أما رجعت أما قرأت القرآن اليوم أما قرأت أما قرأت القرآن اليوم قرأت سورة مفعول به نعم مفعول به نعم بلى قرأت سورة الرحمن وحفظتها فارح به المدرس كثيرا وقال إنك أحسن ففارح نقول ففارح بي بي ففارح بها المدرس كثيرا وقال إنك أحسن طالب في الفصل. أحسن طالب، قال إنك أحسن طالب. مرة معنا on a étudié que le nom qui vient après ism al-tafdhil il est majrour. Nakira majrour. Ahsanu talibin, akbar waladin, asghar bintin. Aghassalti aghassalti qumsani ya ummi. هو الذي يقرا لست انت. نعم انا نقرا سعيد. اغسلتي قمصاني يا امي. تدخل مريم. اقرا كريم. اين زميلاتك؟ اين زميلاتك آمنة وفاطمة وسعاد. اخوك الرحمن. نعم اخوك. نعم اخوك يا بنتي. اخوك خافضة صورة حافظة الرحمن. ليس خافضة، حافظة. حافظة. نعم حافظة صورة الرحمن. لكن أي ليس أي. أي إن حافظتي أنت. صورة مفعول به. حافظت فعل وفاعل. حافظة فعل والتاء الفاعل وصورة مفعول به منصوب. أنا حفظت صراط الحديد وهي أطول من سورة الرحمن. وكذلك حفظت 16 آيات. 16 نبأ. 16 ليس 16. ما شاء الله إنك طالبة مجتهد. مجتهدة. مجتهدة. إنك طالبة. إنك بارك الله فيكم إسيدة attentive dans la lecture. Ne précipitez pas. Regardez bien les mots. Le mot, s'il n'y a pas des voyelles, essayez de voir le contexte. Essayez de comprendre le contexte. Là, la mère, elle parle avec sa fille. Donc, le damier, c'est qui? C'est pas qu'à. Ma sha Allah. إنك طالبة مجتهد. مجتهدة. مجتهدة. Pas مجتهد. Soit tu mets une faute dans l'un ou bien dans l'autre. Quand tu as dit innaki, tu as dit mujtahidun. Et quand tu as dit mujtahidatun, tu as dit innaka. Talibatun mujtahidatun. Naam, dhahabtu. Mada qara'ti hunak? مجلة من باكستان. مجلة. قرأت مجلة avec تنوين. باللغة العربية هي؟ لا، هي باللغة الإنجليزية. لما؟ أظن أنها ذهبت إلى مكة. قربت الشاي. هات الشاي يا لينا. خبزين بالتنوين. أنا جوع. هل عندكم أسئلة حول النص؟ Est-ce que vous avez des questions؟ ماذا؟ Une question. زادك الله. زادك الله حرصا. C'est ça؟ Parce que moi, j'entends plus جزاك الله. Non, زادك الله. Qu'Allah te rajoute d'être يعني d'être attentive et d'être يعني حرصاً, c'est-à-dire يعني tu demandes plus de la science. Non, il rajoute de la science. نعم, qu'Allah te rajoute de la science. أطول يعني plus long. نعم, أطول c'est plus long. La adri, je ne sais pas. Madame? Hati veut dire amener. Amener. Hati ma'ana a'tini, donnez-moi. Amener ou bien donnez-moi. Hati, donnez-moi le thé. Amener le thé. الشاي سي لو تي. غسلاتي. غسلت سي لافي. غسل سي لافي. غسلاتي. طيب التمرين الأول، أجب عن الأسئلة الآتية: أي سورة حفظ سعيد إبراهيم؟ طيب وعبد الله، أي سورة حفظ إبراهيم سعيد؟ جيد. كم آية من سورة النبأ حفظت مريم؟ أبو بشير. حفظت مريم كم آية؟ كم؟ ستة عشرة آية. نعم، حفظت مريم ستة عشرة آية من سورة النبأ. ما اسم المجلة التي قرأتها مريم في المكتبة؟ بأي لغة هي؟ سمير. وهي باللغة. اللغة الإنجليزية. وهي باللغة الإنجليزية. نعم. وهي باللغة الإنجليزية. جيد. من ليلى؟ أبو خديجة. من ليلى؟ نعم، ليلى هي الخادمة. طيب التمرين الثاني، قل صحيح أو خطأ. قل صحيح أو خطأ. الجملة الأولى، أبو محمد اقرأ الجملة الأولى. أبو محمد اقرأ الجملة الأولى. السلام عليكم وبركاته. عليكم السلام. عليكم يأتي أن أشارك معكم. اقرأ الجملة الأولى وقل صحيح أو خطأ. يا أستاذ لا أستطيع أن نشارك معكم، أنا في الطريق نسوق. طيب. في سفر. طيب أسمعكم بارك. طيب لا أستطيع أشارك اليوم. طيب إبراهيمة اقرأ الجملة الأولى. إبراهيمة تسمعني؟ لا. الجملة الأولى اقرأ. ما فرح المدرس بسعيد. خطأ، قل خطأ. الجملة الثانية أبو عبد الرحمن جوعى. خطأ. كيف خطأ؟ ما كنت معنا في النص. تي با افيك نو دون لو تيكست. ريغارد كيس كلا دي مريم على فان دي تيكست. كيس كلا دي انا؟ اذا مريم على دي انا جوعى. لفخاز مريم جوعى صحيح ام خطا؟ جوعى سي فا على فا. الجمله الثالثه ابراهيم ابو عبد الله. جيد، الجملة صحيح. الجملة الرابعة أبو هارون. أطول من السورة الحديد. خطأ. نعم. الجملة الخامسة محمد لمين. آمينة وفاطمة وسؤال زميلات مريم. جيد. التمرين الثالث، أجب عن الأسئلة الآتية: هذه الأسئلة ليست مبنية على الدرس السادس. ليست مبنية على الدرس السادس. إذن السؤال الأول أبو عبد الله، أذهبت إلى المدرسة اليوم؟ ces questions ne sont pas basées sur le texte. Donnez des réponses de vous-même. أذهبت إلى المدرسة اليوم؟ نعم ذهبت. متى رجعت من المدرسة كريم؟ أي سورة قرأت بعد صلاة الفجر سمير؟ سورة مفعول به. سورة الرحمن. نعم سورة الرحمن. جيد. أي سورة حفظت هذا الأسبوع أبو بشير؟ سورة بارك الله فيكم. essayez de penser de réfléchir avant de prononcer la terminaison. أعد. أي سورة حفظت هذا الأسبوع؟ حفظت سورة الانشقاق. ولكن si tu composes une phrase, c'est mieux que dire سورة الانشقاق. Si tu dis حفظت سورة الانشقاق, c'est mieux que tu dis سورة الانشقاق. C'est ce que j'ai dit au début, Oustad. C'est pas grave, répète. J'ai répété l'erreur que j'ai faite. Non, le mieux de répéter toute la phrase. Non. Surata al-inshiqaqi. Non. Cela, ça te permet. Il te donne l'avantage de bien s'exprimer, d'apprendre les phrases bien. Parce que le fait de répéter les phrases, cela, ça fait aggraver dans la tête les notions de la composition des phrases. أبالماء البارد غسلت وجهك أم بالماء الحار؟ أبو خديجة أحسنت. من غسل قميصك ومنديلك؟ إبراهيم أحسنت. تمرين الرابع لكاتريم إكزارسيس. أنث الفاعل في كل من الجمل الآتية واضبط الضمير بشكل. Donc il faut mettre le فاعل, le sujet au féminin. Et précise le pronom avec la voyelle. Anzuru ila mithal. Écoutez bien l'exemple. Acharibta ash-shaya ya Hamid. On dit acharibti ash-shaya ya Su'ad. Idhan al-mudhakkar naqul sharibta. Sharibta anta, hein? Sharibta, le verbe il est conjugué au pronom personnel anta, tu masculin. Sharibta. Et au féminin, on dit « charibti »« anti » tu féminin « anti » « charibti » Et هذا « chariba » le fi'l fi'l madi « chariba » le fi'l, le verbe il est au passé « fi'l madi » Donc « anta »« charibta » et « anti » « charibti » La jumla thaniya Mohamed Lamin Akatabat Abdar Sariya Aliyu أبو هارون هنا أغسلت هذا خطأ هنا ليس أغسلي أغسلت أغسلتي وجهك أغسلتي يا فاطمة أغسلتي وجهك يا فاطمة جيد الجملة الرابعة كريم Aïe sourate. On a dit dans le tome 1 que le nom qui vient après Aïe, c'est Mudaf ilayhi majrur. On a dit dans le tome 1 que le nom, c'est pas Tamiz, non, c'est Mudaf ilayhi majrur. Le nom qui vient après Aïe, Aïe, Aïe, il est Mudaf ilayhi majrur. Al-Jumla al-Khamisa, Ibrahim Abu Abdillah. الجملة السادسة أبو عبد الرحمن جيد تمرين الخامس اضبط الضمير بالشكل في كل من الأفعال الواردة في الجمل الأتية donc il faut préciser le pronom avec la bonne voyelle dans toutes les verbes suivantes dans les phrases suivantes الجملة الأولى أبو بشير الجملة الثانية أبو هارون الجملة الثالثة أبو عبد الله لا on dit pas ذهبتي أختي ها ولا لا أختي ذهبت ذهبت نعم ذهبت إلى المستشفى نعم أبو عبد الله نعم ولكن ما يعني تندهش ما تندهش يعني كم وش تديهم فرنسي أقول هلك بالغليزانية يعني ما تخلعش ما تخلعش جزي كي هنا كي بابا كم بخوض مي اسكيزين وبارك الله فيكم طيب أنا لنفهم. كريم أنت تفهم، نعم أنت تفهم، أنت وإبراهيم كلكم تفهمون ذلك، كذلك سمير. طيب بالجملة الأخيرة محمد الأمين تفضل. ذهبت إلى المكتبة يا فاطمة. نعم ذهبت إلى المكتبة. إذن انظروا بارك الله فيكم، انظروا جيد، تأمل ما يلي. هذه الكلمة اللي كومبوزي دو سي لتر ذا والها والباء والتاء. Si on n'a pas les voyelles, on va confondre et on va pas savoir et on va pas, on sait pas est-ce qu'on va dire dhahabat ou bien dhahabta ou bien dhahabti ou bien dhahabtu. Hein? Donc les lettres sont pareilles, mais quand tu dis dhahabat et tu dis dhahabta et tu dis dhahabti et tu dis dhahabtu, le sens de chaque verbe est différent à l'autre. Then, il faut bien savoir, faut savoir prononcer le verbe d'après le contexte. C'est-à-dire, il faut voir le contexte. Qu'est-ce qu'il y a comme nom, hein? Comme nom dans le contexte. Est-ce que le nom, c'est masculin, c'est féminin? Est-ce que c'est mukhatab? Mukhatab, c'est celui qui tu adresses la parole. Ou bien c'est absent. Si c'était un absent féminin, tu dis dhahabat. Si c'était un mukhatab, mudhakkar. Hein, celui qui tu l'adresses la parole masculin, tu dis dhabta. Si c'était mukhatab mu'annaf, féminin, celui qui t'adresse la parole féminin, tu dis dhabti. Et si tu parles de toi-même, ana mutakallim, tu dis dhabtu. Donc cela, et tu peux le savoir d'après le contexte de la phrase. طيب التمرين السابع تأمل المثالين الآتيين. Observe les deux exemples. أفهمت الدرس يا علي؟ نعم فهمته. Ou bien لا ما فهمته. Donc pour cette question qui est يعني السؤال مثبت، هذا السؤال مثبت، يعني معنى مثبت أي ليس فيه نفي، هذا هو المثبت. المثبت هو الذي ليس فيه نفي، celui qui ne contient pas de négation. فالجواب يكون بنعم أو بلا. Par contre السؤال الثاني، la deuxième question، أما فهمت الدرس يا علي؟ Donc cette question elle contient une négation. La négation elle est dans le ما، dans le حرف، le particule ما. ما نافية، هذه نسميها ما نافية. إذن cette question elle est en négation. أما فهمت الدرس يا علي؟ الجواب تقول بلا فهمته. Tu dis pas نعم فهمته، non. Tu dis بلا فهمته، ou bien tu dis نعم ما فهمته. نعم ما فهمته. Donc بلا veut dire si. Hein? Si je l'ai compris. Ou bien نعم ما فهمته. Ou bien tu confirmes la négation. Tu dis oui, je n'ai pas compris. Donc si vous avez compris celui-là, on va faire l'exercice. هاتي أسئلة مناسبة للأجوبة الآتية. Donc il faut donner des questions qui conviennent par rapport aux réponses suivantes. Hein? طيب أبو بشير، نعم شربت. نعم أشربت القهوة، القهوة يا أخي. نعم نعم شربت. جيد. نعم كتبت. نعم كتبت. سمير زاوي كتبت. جيد. بلى رأيته. بلى رأيته. أبو عبد الله، أما رأيت المدرسة؟ أي أما رأيت المدرسة اليوم؟ بلى رأيته. جيد. نعم ما قرأت هذا الكتاب في بلدي. نعم ما قرأت هذا الكتاب في بلدي. إبراهيم regarde la réponse. نعم ما قرأت هذا الكتاب في بلدي. قرأت هذا الكتاب في بلدك. جيد. بلى سمعت الأذان. أبو خديجة. لا ما سمعت الأذان. محمد لمين. ما لا ما سمعت الأذان. نعم. جيد. أسمعت الأذان؟ لا ما سمعت الأذان. لا ما ضربت هذا الولد. أبو هارون. أضربت هذا الولد؟ جيد. أضربت هذا الولد؟ لا، ما ضربت هذا الولد. طيب، التمرين التاسع. التمرين التاسع، اقرأ الأمثلة ثم أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا الضمائر. لي les exemples. Ensuite, réponds aux questions suivantes en utilisant les pronoms. Les pronoms, c'est « who », qui veut dire « huwa ».« Hum », c'est pour « hum », vous, masculin. Et « ha », c'est « hiya », elle, elle. Et « hunna », c'est « elle » au pluriel. Et le mithal l'awwal, « ara'ayta hamidan », naqul « na'am ra'aytuhu ». المثال الثاني أرأيت حامدا وهشاما وعليا نقول نعم رأيتهم لأنهم جمع بلوريال عندهم أرأيت زينب نقول نعم رأيتها أرأيت زينب وآمنة وسعادة نقول نعم رأيتهن السؤال الأول أرأيت الطلاب الجدد كريم جيد نعم رأيتهم أرأيت المديرة وأختها وبنتها إبراهيم أبو عبد الله أرأيت المديرة وأختها وبنتها رأيتهن أرأيت المدرس أبو خديجة نعم رأيته أين رأيت أختك مريم؟ أين رأيت أختك مريم؟ أبو عبد الله أين رأيت رأيتها بعد صلاة الفجر طيب أرأيت سيارة المدير محمد لمين؟ سمير أين رأيت الأطباء يا علي؟ أبو هارون رأيتهم في المستشفى نعم رأيتهم في المستشفى متى رأيت المدير يا يونس؟ كريم أبو عبد الرحمن أرأيت آمينة وخديجة وبريرة؟ تمرين العاشر اقرأ المثالين ثم اربط بين كل من الجملتين مستعملا أن من أخوات إن إذن انظر هنا في هذا التمرين dans ce exercice on va lire les exemples et après on va attacher entre les deux phrases en utilisant أن المثال الأول اقرأ أبو هارون المثال الأول اقرأ المثال الثاني أبو بشير المدرس ما جاء أظن أن المدرس ما جاء جيد إذن أظن أن المدرس ما جاء هكذا نقول الجملة الأولى اقرأ الجملة وأدخل عليها أن أبو عبد الله أبو عبد الله أبو عبد الله الجملة الأولى آه ليس إي أنك أنك طبيب أن تنصب الاسم وترفع الخبر إذا لك أنك ك هو اسمها مرفوع منصوب عفوا منصوب وطبيب خبرها مرفوع جملة الثانية سمير الجملة الثالثة وخديجة الجملة الرابعة محمد لمين الجملة الخامسة إبراهيم أبو عبد الله الجملة السادسة كريم الجملة السابعة أبو عبد الرحمن جيد أظن أن القهوة باردة الجملة الثامنة إبراهيم محمد ذهب إلى مكة أظن أن محمدا ذهب إلى مكة. أظن أن محمدا ذهب إلى مكة. جيد. جملة التاسعة أبو بشير. الجملة العاشرة أبو هارون. جيد. أظن أنكم مدرسون. تمرين الحادي عشر، اقرأ ما يلي. انظروا جيدا، اسمعوا، بارك الله فيكم. إحدى عشرة طالبة، اثنتا عشرة طالبة، ثلاث عشرة طالبة، أربع عشرة طالبة، خمس عشرة طالبة، ست عشرة طالبة، سبع عشرة طالبة، ثماني عشرة طالبة، تسع عشرة طالبة، عشرون طالبة. إذن هذه الأعداد من إحدى عشرة إلى عشرين. فالعدد إحدى عشرة وإثنى عشرة. Le nombre 11 et 12. Les deux parties des chiffres, regardez, sont comme le dénombré. Le dénombré هنا المعدود مؤنث، طالبة مؤنث. إذن إحدى، إحدى مؤنث، وعشرة كذلك مؤنث. إثنتا مؤنث، عشرة مؤنث. إذن هذه هي القاعدة pour les chiffres de 11 et 12. والأعداد من 13 إلى 19، le nombre de 13 à 19. فالعد الجزء الأول 3 4 5 6 7 8 تسعة، هذا مذكر، مذكر لأن المعدود مؤنث. إذن الجزء الأول الأوبوزي دي دينومبري، هو عكس الأوبوزي دي دينومبري. والجزء الثاني عشرة عشرة هو مثل المعدود، مثل المعدود. إذن هذه هي القاعدة للأعداد من 13 إلى 19. الآن نقرأ، اقرأ ما يلي ثم اكتبه مع كتابة الأرقام الواردة فيه بالحروف. On va lire ces phrases et on lit les nombres, les chiffres en lettres. الجملة الأولى أبو عبد الله. جيد. سني 19 سنة. أبو هارون. Non, ça c'est 14. جيد. إبراهيم أبو عبد الله. ثمانية. عفوا عفوا، ثمانية ثمانية عشرة. الجملة الرابعة إبراهيم. صغير فيه إثنتا غرفة فقط. إثنتا عشرة، سيبا إثنتا. كريم. ابنا هنا، ابنا ابنا ابنا، وابنا مذكر. لا أصبر، بارك الله فيك. ابنا مذكر. جيد. أبو عبد الرحمن. ها انظر، regarde la 13 comme on dit. 13 سورة. الجملة السابعة محمد لمين. لا خطأ، طبيبا مذكر. On dit pas 19، on dit pas 19 10. نعم أعد، répète la phrase. 9. لا 9 تسعة، لأن المعدود مذكر. عندي تسعة. عشرة طبيبا، طبيبة. الجملة الثامنة سمير. أبو خديجة. لبية. أبو بشير. ستة عشرة شقة. جيد. الجملة الأخيرة إبراهيم. عشرون طالبة. جيد. التمرين الثالث عشر، اكتب الأعداد من 11 إلى 20 واجعل كل من الكلمات الآتية تمييزا لها. إذن هذه الكلمات: كتاب، طالبة، دقيقة، يوم، سيارة، رجل، سنة، قرية، طالب. نجعل on met avec chaque mot un nombre de 11 à 20. أبو عبد الله كتاب، إبراهيم أبو عبد الله طالبة. لا لا، اجعل عدد فقط، اجعل عدد لا جملة. أجد النمبر ستو، 20 طالبة. نعم. أبو بشير دقيقة، تسعة عشرة دقيقة، دقيقة. جيد. سمير يوم، سبعة عشرة يوما. سيارة، لا سيارة مؤنث. دونك لو برومي، الجزء الأول دي نومبل سيغا ا لوبوزي. عشرة سيارة. نعم. رجل محمد الأمين، ثلاثة. ثلاثة ليس ثلاثة، يعني الجزء أي لو دو بارتي دي نومبل يفو كو يسون بالفتحة، مبني على الفتح. لو دو بارتي سون مبني على الفتح، ستادير لا تيرمينيزون فتحة فتحة. Pour les nombres de 11 à 13, de 13 à 19. Ahmed Fadwan. Pourquoi Asharata? Rajul Mudakkar. Thalathata. D'accord. Mais le deuxième, je comble le dénombre. Thalathata Ashara Rajulan. Non. Thalathata Ashara Rajulan. Tayyib. Sanatan Abu Harun. Il faut ajouter un nombre, c'est tout. Il faut ajouter un nombre au mot. Donc tu as le mot sanatan. Ou bien sanatun, il faut ajouter un nombre de 11 à 20. Le temrin huwa annaka yani taj'al li kalima 'adad. Taj'al bil kalima 'adad. Tu ajoutes au mot un nombre de 11 à 20. Tu as un mot, le mot sanatun. Tu ajoutes au mot sana, tu lui ajoutes un nombre. Choisis un nombre de 11 à 20. Ah, non. Afwan. 11 sana. Non. 11 sana. Karim, qaryatun. Abu Abdullah, talibun. 10 taliban. التمرين الرابع عشر، اقرأ المثال ثم املأ الفراغ فيما يلي على غراره. Donc il faut lire l'exemple et après remplis le vide dans ce qui suit comme l'exemple. Regardez bien l'exemple. حامد جوعان. في الجمع au pluriel نقول الطلاب جياع. جياع. Regardez la forme. Regardez la forme. جياع. على وزن فعال. على وزن فعال. في المؤنث وفي بناء نقول مريم جوعى. جوعى على وزن فعلى. على وزن فعلى. quand dit le وزن، quand on dit le وزن، il faut regarder les voyelles sur chaque lettre. Donc il faut suivre les voyelles. Mettez les mêmes voyelles que la forme. On a dit مريم جوعى، la forme c'est فعلا. Et au pluriel, c'est comme le masculin, on dit الطالبات جياع. C'est comme le masculin. جياع, c'est la forme فعال. فعال. Donc, خالد عطشان. من يذكر لنا الجمع؟ Qui peut nous dire le pluriel de ça? تفضل سمير. On dit pas عطشان parce que regarde, on a dit جياع. Il n'y a pas de سكون après la première lettre. Après la première lettre, il y a فتحة. On a dit sous la forme de فعال. عطاش. الطلاب. نعم. الطلاب عطاش. طيب في المؤنث نعم المؤنث المؤنث مريم نعم مريم عطشاء وجمع المؤنث جمع المؤنث الطالبات عطاش جيد ثانيا إبراهيم شبعان من يذكر لنا الجمع وال إبراهيم تفضل شباع نعم الطلاب شباع اي المفرد المؤنث السنجلي فيمينا احسنت والجمع المؤنث البلوغال فيمينا مدرس احسنت المدرس غضبان وعبد الله المدرسون غضاب والمفرد المؤنث المدرسة المدرسة غضبا والجمع المؤنث المدرسات غضاب جيد يوسف كسلان يوسف كسلان إبراهيم في الجمع كيف نقول جيد ثم المؤنث يمكسلا وجمع الإناث جيد البنات كسالى أحسنتم التمرين الخامس عشر تأمل ما يلي observe ce qui suit لما يساوي لماذا on dit لما et on dit لماذا c'est pareil لما ou bien لماذا c'est pareil لما خرجت من الفصل نقول لما خرجت من الفصل أو نقول لماذا خرجت من الفصل وعندنا سؤال آخر أخرجت من الفصل نقول نعم ثم يأتي سؤال آخر لما donc si tu poses la question en disant أخرجت من الفصل est-ce que tu as sorti de la classe la réponse نعم فهنا يأتي سؤال آخر il y a une autre question لما pourquoi par contre si tu poses la question لما خرجت من الفصل hein? Si tu poses la question avec لما خرجت من الفصل la réponse doit être direct خرجت لأشرب الماء par exemple خرجت لأشرب الماء donc il y a une différence entre poser la question directement ou bien يعني, poser la question en demandant يعني, l'explication مثلا لما ضربت هذا الولد لما ضربت هذا الولد نقول ضربت هذا الولد لأنه لم يطع أمه لم يطع أمه ولكن إذا سألنا بأ si on utilise le particule A on dit أضربت هذا الولد la réponse doit être نعم par exemple comme on peut dire là comme on peut dire là mais si on a dit نعم on pose une autre question on dit لما pourquoi لما فهمتم طيب التمرين السادس عشر اكتب الأسماء الآتية مجرورة ومنصوبة إذن في المرفوع نقول كتاب والمجرور نقول كتاب والمنصوب نقول كتابا كتابا إذن كذلك هنا في المرفوع نقول سيارة والمجرور نقول سيارة والمنصوب نقول سيارة طيب أبو هارون حامد أكمل أبو بشير خالد أبو عبد الرحمن بيت أبو عبد الله رجل إبراهيم ساعة ساعة ساعة ساعة أبو خديجة مكواة سمير سبورة كريم مدرسة التمرين السابع عشر تأمل ما يلي observe ce qui suit هاتي يا أحمد وفي الجمع نقول هاتوا يا إخوان والمفرد المؤنث le singulier féminin on dit هاتي يا سعاد وجمع الإناث لبلوزة فيمينة عندي هاتينا يا أخواته. إذن هذا الفعل هاتي معناه أعطيني, هاتي معناه أعطيني دونمو, فنقول هاتي إذا كان مذكر مفرد, ونقول هاتو إذا كان جمع مذكر, ونقول هاتي إذا كان مفرد مؤنث, ونقول هاتينا إذا كان جمع مؤنث. الكلمات الجديدة مجلة جمعها مجلات, ما معناه؟ La revue. راكب جمعه ركاب, le passager. شقة جمعه شقق, appartement. جيد, appartement. عمارة جمعه عمائر, immeuble. سن جمعه أسنان, les dents. كلمة جمعها كلمات, أمو. سورة جمعه سور, إن سورة دي كوران طيب فرسي فرسي عندي آية. سورة هي جمع, هي جمع آيات, هي un ensemble de verset. جاء il est venu, venir, وكوا كوا c'est repassé, كوا كويت القميصة c'est repassé. هذا ما جاء في هذا الدرس, والله أعلى وأعلم, وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.